أحبتي في الله مقدمة في الولاء والبراء، مقدمة في الولاء والبراء. يعني إيه الولاء ويعني إيه البراء؟ الولاء معناه المحبة، التعظيم، التوقير، التقدير، الاحترام. الولاء معناه المحبة، التعظيم، التوقير، التقدير، الاحترام. لمن؟ لمن الولاء؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يبقى المحبة والتعظيم والتوقير والتقدير والاحترام لله ولرسوله وللمؤمنين. طيب البراء يعني ايه البراء؟ البراء معناه البغض، الكراهة، العداوة. ممن او لمن؟ لأعداء الله والشريعة. بغض، عداوة، كراهية. والولاء والبراء عبادة قلبية، ولا يستقيم الإيمان إلا بالولاء والبراء، وهو من أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان المحبة في الله والبغض في الله. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعرف حجم الإسلام في قلوب أهل أي زمان، إذا أردت أن تعرف حجم الإسلام والإيمان في قلوب أهل أي زمان، فلا تنظر إلى زحامهم عند الخروج من المساجد في يوم الجمعة، ولا تنظر إلى هتافهم في الحج بلبيك اللهم لبيك، ولكن انظر إلى موقفهم من أعداء الله. إذا أردت أن تعرف حجم الإسلام والإيمان في قلوب أهل أي زمان، فلا تنظر إلى زحامهم عند الخروج من المساجد في يوم الجمعة، ولا تنظر إلى موقفهم وهتافهم في الحج بلبيك اللهم لبيك، ولكن انظر إلى موقفهم من أعداء الله والشريعة. الحق واحد والباطل متنوع بحسب كراهيته للحق. وقبل أن أبدأ أريد أن أؤصل أصلا مهما، ألا وهو، وأنا أحب أن أؤصل هذا الأصل في كل محاضرات العقيدة، أن الجهال في البشرية أربعة أنواع. الجهال في البشرية ينقسمون إلى أربعة أنواع، خلي بالك. النوع الأول، خلي بالك، هم الذين لا يعتقدون اعتقادا لا صحيحا ولا باطلا. خلي بالك، ما عندوش أي اعتقاد خالص، من هنا أبيض، ما فيش مش حاجة خالص. راجل على الفطرة، اللي يقول له تعالى يمين يروح يمين، اللي يقول له تعالى شمال يروح شمال، اللي يقول له ارجع لورا يرجع، اللي يقول له اطلع لقدام يطلع لقدام، طالما أي حد بيوجهه أهو ماشي. زي إيه؟ خلي بالك، دخلت الميضة هنا عشان تتوضى، لقيت واحد بيتوضى وبعدين بيغسل رجليه الشمال قبل رجليه اليمين. يا حاج تتوضى ازاي؟ انت بقالك 20 سنة بتصلي ولا 30 سنة بتصلي؟ انت بقالك 30 سنة في المسجد معانا، انت تتوضى كده على طول يقول لك اه لا ما ينفعش انت تتوضى كيت وكيت وكيت وتعلمه يوم يقول لك طب مش تعرفونا سايبيننا ليه على جهلنا مش تفهمونا سايبيننا ليه ويبدا يلومك على انك سايبه على خطا ده الجاهل من النوع الاول جاهل لطيف جاهل مستجيب عنده خطا تقول له ده خطا يستجيب ده النوع الايه الاول خلي بالك وده اللي ياخد كل جهدك في الدعوه او جل جهدك في الدعوه مع النوع الثاني اللي انا هقوله ده النوع الثاني هو الذي احنا قلنا النوع الاول اللي هو ايه هو الذي لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا فاسدا ما عندوش اي حاجه خالص اللي قالوا تعالى مين هيجي اللي قالوا تعالى شمال ايه هيجي النوع الثاني هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا لكنه لم يتربى عليه ولم ينشا عليه ولم يتاصل عليه يعني ايه عنده اعتقاد فاسد بس مش متاصل مش متوتك ما هو شارب واخد بالك ها مش متدرب اعتقاده فاسد بس من قريب ده لو جيت قعدت معاه قعده طيبه كلها اخلاص وكلها دعوه وتقول له واحد اثنين ثلاثه غلط الصح اربعه خمسه سته يقعد يجات لك شويه صغيرين قد كده باللي هو عارفه ما يلاقيش حق عنده يقوم يستجيب واخد بالك يقوم ايه يستجيب النوع الثالث احنا قلنا النوع الاول هو الذي لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا ايه فاسدا النوع الثاني هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا لكنه ايه لم يتوضع عليه ولم ينشا عليه ولم يتاصل عليه النوع الثالث هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا ويرى انه صحيح ده بقى مصيبه الامه دلوقتي هو الذي يعتقد اعتقادا ايه فاسدا بس هو شايف ان هو ايه صح وانت اللي غلط دي مصيبه النوع ده خلي بالك منه كويس قوي هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا ويرى انه ايه صحيحا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين النوع ده تتناقش معاه لغايه ما توصل لمرحله الصدام الجدال المراء ارجع انسحب واخد بالك وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه من ترك المراء وان كان محقا بني له بيتا في ربض الجنه النوع ده يجي يقول لك ايه العمود ده خشب تقول له لا خشب ايه انا كنت واقف والعمود ده بتصب وبيتعمل العمود ده خرسانه كله حديد وخرسانه زلط ورمل يقول لك خشب تقول له لا خرسان يقول لك طب اكسر كده اكسر تكسر حته كده تلاقي فيها خرسان يقول لك يقول لك لا لسه الخشب جوه خلي بالك انا عايزك تفهم المقصود من المثال اللي انا بضربه ده كويس جدا لان مش هوضح خلي بالك يقول لك لا لسه الخشب جوه تكسر تاني يقول لك لسه جوه الخشب يا عم ما هو تكسر يقول لك لسه جوه يا عم خلاص العمود ما عادش فيه الا الحديد يقول لك قطع الحديد ممكن تلاقي خشب جوه الحديد اكسر تكسر العمود يقول لك يا اخي انا ما اقصدش العمود ده ده العمود ده هو اللي فيه خشب يا عم لا ده العمود ده خرسان يفضل ينقلك كده من العمود ده للعمود ده للعمود ده للعمود ده لغايه ما السقف يقع فوق دماغنا فهمتم فهمتم عايز اقول ايه مش عايز اوضح خلي بالك ده النوع الايه الثالث علشان فكره الهدام مش مشكله ابدا العمليه تتطربق فوق بعضها. المهم هو ده النوع الايه الثاني. ده انت تفضل معاه في جدال ونقاش الى المرحله اللي قال عليها الايه النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وان كان محقا بني له بيتا في روض الجنه. النوع الرابع من انواع الجهال، خلي بالك النوع ده مالكش دعوه بيه خالص، اوعى تقرب له. وده في منه كتير جدا في وسائل الاعلام الهابطه المغرضه. ايه النوع الرابع ده؟ هو الذي يعتقد اعتقادا فاسدا ويعلم انه فاسد. يعني اعتقاده فاسد وعارف انه فاسد. طب لما عارف انه هو فاسد ما بيأتيش للحق ليه؟ لانه بيكره الذي يخرج من لسانه الحق، عشان بيكرهك بيبغضك. طالما الحق جاي عن لسانك انت وعلى لسانك انت ما يقبلوش. بيبغض الانسان اللي بيخرج منه الحق او صاحب الحق، زي ابليس. هو ابليس ما كانش عارف ان عدم السجود لما خلق الله عز وجل هيدخله النار؟ عارف ولا مش عارف؟ يعلم مش كده برضه؟ يعني عنده عقيده فاسده وعارف ان هو ايه؟ فاسد. مش كده ولا ايه؟ بل الايات كانت بتتنزل بان ابليس من اهل النار، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد، والايات كثيره وعلى مرأى واسمع من ابليس، ولكنه ايه؟ لم يستشهد. ليه؟ بيضغط اهل الحق، بيكره اهل الحق. خلي بالك النوع الاول من انواع الجهال، لان مهم قوي التأصيل انا بقوله لك ده علشان تريح دماغك وتريح اعصابك وتعرف تشتغل مع مين في الدعوة. النوع الاول هو الذي لا يعتقد اعتقادا لا صحيحا ولا ايه فاسدا. النوع الثاني يعتقد اعتقادا فاسدا لكنه لم يتربى عليه ولم ينشأ عليه ولم يتأصل عليه. النوع الثالث يعتقد اعتقادا فاسدا ويرى انه صحيح. النوع الرابع يعتقد اعتقادا فاسدا ويعلم انه ايه فاسد. خلي بالك النوع الثالث والرابع بيتخانقوا مع اهل الحق على النوع الاول والثاني. هناك حرب دائمة بين النوع الثالث والرابع واهل الحق على النوع الايه الاول والايه والثاني. وان قصرت في الدعوة الى الله عز وجل كل يوم واحد من النوع الاول والثاني هيروح للثالث والرابع. شفت؟ شفت الركون بيعمل ايه؟ واهل الشر اكتروا فانشغلوا بالدعوة الحق الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أردت أن أؤصل هذا التأصيل قبل بداية موضوعي، وهو قراءة أو مقدمة في الولاء والبراء. قلنا الولاء المحبة، التعظيم، التقدير، الاحترام، البراء البغض، العداوة، الكراهية. تعال بقى أنا وأنت كده نتعلم عقيدة الولاء والبراء من أستاذ الولاء والبراء. من أستاذ الولاء والبراء؟ إبراهيم عليه السلام الذي أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلم منه الولاء والبراء. كيف ذلك؟ استمع. أول لما إبراهيم عليه السلام بدأ دعوته لقومه ابتدأ بمن؟ بأبيه في البيت. نبي الله إبراهيم عليه السلام بدأ دعوته لأبيه في هذه الآيات. وأنا عايزك بقى تاخد مراحل البراء. احنا هنتعلم البراء الأول أهو، بعد كده الولاء. تعالى شوف مراحل تعلم البراء من إبراهيم عليه السلام. المرحلة الأولى جاية في الآيات اللي احنا نتكلم فيها دي، مراحل الإيه؟ البراء. خلي بالك قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتذركم وما إيه تدعون من دون الله. يبقى أول مرحلة من مراحل البراء إيه؟ الاعتذار. تعلم أول مرحلة من مراحل البراء الاعتزال. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم الاعتزال يعني إيه الاعتزال؟ خلي بالك الاعتزال له معاني كثيرة وعظيمة. الاعتزال مش معناه انك ما تقعدش معاه، لا، الاعتزال الا تذهب الى الاماكن التي يكفر فيها بالله، يعني ما تروحلوش الكنيسه لا يجوز، ما تروحش تقعد معاه في الكنيسه لا يجوز، ما تروحش تقعد معاه في المعبد في الدير في الصومعة لا يجوز، لأن هذا المكان يرتكب فيه طقوس الكفر بالله بل وسب الله وشتم الله. ده أول معنى من معاني إيه؟ الاعتزال. لا يجوز أن تذهب إليه ولا يجوز أن تهنئه. قال عمر رضي الله عنه لا تهنئونهم في أعيادهم فإن السخطة تنزل عليهم. ما تهنئوش في العيد ليه؟ لأن السخطة تنزل عليهم. يبقى عمال بيرتكب طقوس الكفر بالله عز وجل. انت عارف يعني ايه عيد الميلاد ده؟ وأنا لست داعية فتنة، لست داعية فتنة، وإنما أعلم علشان يستقيم لك الإيمان بعداوة المشركين. وكما قلت أن العبادة هنا عبادة قلبية، وعايزك تاخد كلامي كله، يعني كيف بعد كده تقص حتة وتشيل حتة، لا المحاضرة كلها زي ما هبين دلوقتي. وأعتزلكم لا تذهب إليه إلى في كنيسة لا يجوز. انت عارف عيد الميلاد ده معناه ايه؟ عيد ميلاد مين؟ ها؟ المسيح عليه السلام. انت عارف اعتقادهم ايه في ميلاد المسيح؟ اعتقادهم في ميلاد المسيح ان الله جل وعلا جامع مريم وانجب عيسى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اعتقادهم في ميلاد المسيح ان الله تقابل مع مريم، جامع مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وانجب ايه؟ عيسى. هذا هو اعتقادهم. بتقول له عيد مبارك على ايه؟ على سبه لله جل وعلا، على قذفه لله جل وعلا، على اهانته لله جل وعلا، على انه يقول اتخذ الله ولدا. فني على ايه؟ لا يجوز، لا تجوز التهنئة، ولا يجوز الحضور إليهم في كنائسهم. أرادوا شيئا يأتون إلينا، خلي بال. يبقى أول مرحلة من مراحل البراء إيه؟ الاعتزال. المرحلة الثانية تأتي في آية سورة مريم لما خرج إبراهيم عليه السلام لدعوة قومه واتل عليهم نبأ إبراهيم.